كسل جريال يا ساحي يكفى نسح وغد الكاس الراح بالفناجل وقاد منطاح غد الكاس الجريال يا ساحي يكفى نسح وغد الكاس الراح بالفناجل وقاد منطاح غد الكاس الجريال يا ساحي نيران الشوق تهيج رياحي وتذات دمعتي فوق من خدودي كافحة مسايا وصباح لولا عطفهم لريان بسراحي وحييت بالوصل ونلت المقصود بالزيارة عطفو الملاح وسد بيهم مقام مركاحي هيفات بالهوى معلومة ذا الفرح وزهو غيدات في البطاح قمنا فرجات وزالت كلاحي بنغايم الوتر والآلا والجنك والجناح وطابت الفراح بين الياس ونسري وللقاحي والورد والزهر والحسان يصول بالبهاوي انشقبت وشاح درج الفناجل راج شباحي والشمع في الحسوكي والول قوم صابح ومناير زهوت للماح وانت مهز بحال متداحي في بحور الحب وتدعي بالعشق والهوى منك غير مزاح يكفى من السح وغد الكاس الراح بالفناجل وقاد منطاح كان عقرك لبين بجراحي لو كان بالكبير تغدر وتدوق من كيوس الخمر المباح لو كان فيناك زين بسلاحي وفنيت بين خالو شامة وتغار ضحكة جوهر في الدواح لو كان تيه تل ونواحي ما زال ما فوات الغيوان متيل كيتي بالخمر الفاح ولا وفاك همام الملاحي بزيارة الرضا وتعانقتي بالمصحفة والوحش الجياح عشق الحسن يسلب الارواحي وانت من العشق ساحي يا لطيف من جراح روامح الارواح لو كان زهيتي بين الدواحي وطيار قايمة غرناطة لو كان يا الساحي حالك يرتاح ما بات جفنك ملاز من واحي وتد بالغرام معاربض وتميس في القطر من جيد الصياح يكفى من السح وغد الكاس الراح بالفناج الوقاض منطار وجد البريان يا ساحي. ما زال مدك خديم الكابون ولا فداك ولا تلق سراح ما قدرتي من كاس لمواحي فناجل الدهب وبنات الغيوان جانسا سلب كل الارواح واسمع ما قلت فيك لو شاحي خزنت المدغري والمصلح ليك خير من العيشة صاح ديمارك سكات ساحي ناس الكندي ناس الغيوان والارضاوه اهل الفن الرجاح تدعي بالحب مولاي مولاحي بقات في بحور اهل الحب تهين غير تايه من غير سلاح مثل منته في ارض سلاحي ما بين فهد والبيا ونمورا بيه دار وكاظو وقزاح بيك يحدقو كفار الفساحي هي هات ما يبرد غليلك حتى تدق يا ساحي كسرى كسر المريان يا ساحي يكفى نفسه غدر كسرى بالفناج الوقاد منطار كسر المريان يا ساحي بقاك غشيم قلت صاحي عمرك ما دريت الزين بتيه والبها والخد الوضاح ولا قربتي ناس للراحين الليل والنهار صدعت متضطر متقصب من الجناح حالك فسحوك همين مجياحي الحب والسحو ما يتوال محالهم سمع قوال الصاح نبغيك تجل في لغز تنقاحي وتفرق بين فارغ والمال يفل من أدمى والزين في تمراح أريل بطاح وخرج المراحي بري سوايحي يا ساحي وعلاش بالملامة تضيق الفساح من لا يزهام حضرت الفراحي معلوم ما دال الحب فدام ولا انظر في شعاع المصباح شوف لي شراق ضمور والضاحي تقديم شاعلو بقدر طرف التنس ربنا فالق كل صباح الريال يا ساحي يكفى من السح وغد الكاس الراح بالفناجل وقاب من طاح أصدقك الريال يا ساحي Thank you. البلاط بصراحي سلام ربنا المشايخ الفنون ما بقت نسايم الدواح والاسم ما يخفى النجاحي البيان في رموز حسابه يا فاهم الغا بحرو ما يشحاح ولا نعدى بوشيق نباحي لو كان بالعلوم يحتفل ويزيد للصقر لا يقوى الكفاح غصن الآداب خضيل نياحي هم عند السيوف بكل خان جيلو مدامون لهلاقو يا صاح نهيت النظم سألك فتاحي الدايم الغني غفر دنبي حرمة القطب وجا الصلاح ويتب تقولي ساعة رواحي لشهادة النبي محمد عين الوجود طه سيد الملاح يا كان مسحوق التركات الطاح بالناجل والتقل الطاح يا ساحي.